كل هذا يدرك بالعلم الصحيح. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العلم، أهل الحل والعقد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة. فهذا الدين وإن كانت الآيات والأحاديث نزلت بالرجال فيدخل فيها بلا خلاف النساء، لأنهن مكلفات، وإلا فأهل الضلال لهم مناهج وأفكار وأقوال وأعمال، ولكن كلها أباطيل تلبس على الناس دينهم وتظهر لهم الباطل حقا والحق باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل رجل من أهل الأهواء والضلال إذا استدل بالحديث أو بالآية عند أهل السنة والجماعة علمنا أن استدلاله هذا يبين ضلاله، وكأنه أتى بالآية والحديث لتفضح أمره. وهذا لا يكون إلا لأهل الحل والعقد، أولو الألباب الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. فهم بمناهجهم العفنة ضالون مضلون عن سبيل الله ورسوله منحرفون. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم عن الصراط لناكبون. فقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه أن الذي يقتدي به الناس الانقياد والاقتداء برسول الله لا بغيره، ولا يقتدى بغيره حتى يكون هو مقتديا برسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة من فهم أحاديث الرسول. فهذه الأدلة تبين وجوب وفرضية باللازم والمقتضيات أن نقدم قول رسول الله، لأنه أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة. والاقتداء برسول الله لا بغيره، ولا يقتدى بغيره حتى يكون هو مقتديا برسول الله في قوله وفعله وخلقه وإحسانه وصحة تصرفاته وطريقه وطريقة أحواله وأفكاره على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمثل هذا يقتدى به. فلقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وتضاعه لهم وأمرهم بالاقتداء بالصالحين الذين يعلمون تأويله، الذين هم على نهج رسولهم الكريم الأمين الناصح للأمة الرحيم بهم الحريص على دينهم ودنياهم، الذي يسعى حثيثا في شؤونهم بين جلب كل نفع ودفع كل سوء وشر وفساد. إذا العلة والشرط، والشرط ما يلزم من عدم العدم. فلو صليت وأنت نسيت أن تتوضأ فصلاتك كلها بأركانها وسننها باطلة. فالشرط يلزم من عدمه العدم، والشرط فهم الكتاب وسنة رسوله التي تبين فهم الكتاب. الذي يسعى حثيثا لجلب المصالح ودفع المفاسد. لقد أنزل الله القرآن على رسوله ليتخذه الناس دستورا وقانونا يطبق في الواقع العملي والعلمي ببصيرة التقي وإدراك العفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية غير مشهورة وهي صحيحة: العلماء خلفاء الأنبياء، فهم أول الورثة أصحاب رسول الله، ورثة النبي وعلى عهده ساروا فكانوا خلفاءه، وبه قام هذا الدين حقيقة وصدقا قولا وعملا إخلاصا وإيمانا. عندما نأتي بالشرط، وشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإن لم يوجد الشرط بطلت الصلاة وبطلت الأعمال وهلكت الأمة. عبادا وبلادا فإن لله وإن إليه راجعون. فهذه صفة من يقتدى به، لأن الاقتداء يترتب عليه العمل والفكر والإقناع ومشابهته في كل شؤون الدين والدنيا. فلا تستقيم القدوة بأحد بل بالعقلاء، ليس بكل أحد بل بالعقلاء المصلحين الفاهمين المدركين المعتدلين الوسطيين الثقات العدول. ومن أجل ما ومن أجل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين هم صحابة النبي الأمين. ففي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يكتب بماء ذهب، فلابد أن يكرر ولو استطعت كل ركعة ولو استطعت كل خطبة، لأنه يبين المنهجية التي به وبها تسير الأمة إلى الجنة. النجوم أمانة للسماء حفظ ووقاية، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي بالكتاب والسنة بأقواله وأفعاله وتقريراته وشريعته، كل حديث وكل قول وكل فعل وكل تقرير ما أمر به الله ورسوله. وأنا أمانة لأمتي، والشرط يلزم من عدمه العدم. فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والثبات إنما يكون بهدي صحابة رسول الله. صحابة رسول الله ماتوا من قرون ولكن منهجهم باقي، سنتهم باقية. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكل ما يحدث في هذه الآونة والأزمنة إنما من خلال عدم السير على هذا المنهج وهذا السبيل وهذا الطريق وهذا الدستور وهذا القانون إيجابا وسلبا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأمان الذي تحفظ به الأمة. والحفظ والأمان إنما يكون باتباع منهجهم وسيرتهم وعقيدتهم وأخلاقهم وهديهم وعلمهم وفتاويهم واستنباطاتهم، لأنهم هم أصحاب رسول الله المقتدون المتأسون به صلى الله عليه وسلم. وهذا ثناء عظيم من رسول الله على هدي الصحابة وطريقهم ومنهاجهم، بل أثنى عليهم رب العزة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة ثم التابعون وتابع التابعين وهم الصحابة. ولهذا من أفضل ما قاله الإمام الخليفة الصالح أمير المؤمنين فيما رواه الأجودي في كتاب الشريعة، وكان الإمام مالك يكثر القول من هذا الأثر الجليل الذي يكتب ماء الذهب، نقله عنه أهل العلم وابن القيم، وكان دائما يدندن ويكرره. قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها، ليس لأحد من الخلق تغييرها، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاهم جهنم وساءت مصيرا. إجابا وسلبا. فعندما أعرض المسلمون عن منهج الصحابة أصابتهم البدع والفتن والزلازل والهزاهز، لأنهم مالوا وانحرفوا عن سبيل الرسول وأصحابه، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما سئل عن الفرقة الناجية قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فيما رواه الترمذي بسند حسن فقال عليكم بفقه ابن أم عبد ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. فيما رواه الآجري في الشريعة قال هذا الفقيه الإمام الصحابي الكبير، من كان مستنا فليستن بمن قد مات صحابي، فإن الحي لا يؤمن عليهم فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ اصطفاهم واختارهم ليقيموا هذا الدين بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فكل مجرم فاجر طعن في صحابي وهو يدعو إلى النار ويدعو الناس إلى ترك الكتاب والسنة، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاق ودينه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإنما قل ودل خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فهذا طريق النجاة في الدنيا والآخرة، كما روى العكبري في الإدانة الكبرى عن الزهري عن علماء الصحابة قال إنهم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم والعلماء ذهاب كله. فأصحاب رسول الله نوابهم وخلفاؤهم وهم الأمنة والأمان والأمن والنجاة والحفظ والوقاية والقدوة من بعد رسول الله، ثم من اتبعهم إلى يوم الدين عقيدة ومنهجا وهديا وسيرة وأخلاقا وعلما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام فالأسوة أسوتان والقدوة قدوتان، أسوة صالحة وأخرى فاسدة. قال سيد الأولين والآخرين إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فعالم أو متعلم فاختر لنفسك. وقال تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من بعد نوح، الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم، والله سميع بصير بما يكون من خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال العليم الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقد مات رسول الله بعد أن ترك لنا إرثا عظيما مليئا بالرحمة، فمن اهتدى به فهو المهتد، ومن أعرض عنه فلن تجد له وليا مرشدا. الناس في الدنيا بين أمرين، بين الاقتداء بالحق والاقتداء بالباطل والهوى. قال تعالى وهديناه النجدين، فسنة أئمة الدين حقيقتها التأسي بالكتاب والسنة ظاهرا وباطلا قولا وعملا، باطنا وظاهرا قولا وعملا، حبا وبغضا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. قال الله محمد رسول الله والذين معه. قال المفسرون وهذا مشتمل على كل وصف جميل للرسول ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم، ثم وصفهم الله فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فوصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من بيتي إلى المسجد أرى الأطفال صغار يسبون الدين سبا صريحا، فأنظر وأعلم أن هذا من الأم أو الأب. صغير يسب الدين كما يقول السلام عليكم. القضية لابد من التعلم، تربية هذا النشأ لتصير الأمة إلى الخير لا إلى ما نحن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثرة الصلاة وهي خير الأعمال، وصفهم بالإخلاص فيها لله والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم. رضاه تعالى عنهم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر من سعة الرزق. ثم قال والآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أصل الأمر رضا الله عنك، حتى لو كنت لا تجد العشاء وقلبك مطمئن بالإيمان. القضية قضية إيمان، لا فهلوة ولا برمجة، ولا القضية كلها أن أوكل أولادي وأهلي، لا. الطعام والشراب من الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما ضلت الأمة عن التعلم لسنة رسول الله هلكوا وأهلكوا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس يعني السمت الحسن، وقيل الخشوع والتواضع، قال ما كنت أراه إلا في هذا الأثر. قال ابن عباس ما كنت أراه إلا في هذا الأثر في الوجه من الأعمال الصالحة. وقال أمير المؤمنين عثمان ما أسر أحد سريرة إلا أباها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. سبحان ربي العظيم القاهر الفعال لما يريد. قال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس، والغرض أن الشيء الكامل في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، وكما روي عن عمر بن الخطاب قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه أحمد في مسنده وأبو داود بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم إن الهدى الصالح أو الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبه في سمتهم وهديهم. قال الإمام ابن كثير فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها أصحاب رسول الله، فقد آذروه وأيدوه ونصروه ووقروه وبجلوه واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، فجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. قلتم فهذه أخلاق الصحابة العظام، وصفوا بذلك لاقتدائهم برسول الله، فنشروا الإسلام في أنحاء الدنيا. ثم المعلوم من الدين بالضرورة أن الدول لا تساس ولا تدار بالصبيان والجهال، بل تدار الدول والمجتمعات بالفهم والتعقل والفكر الصحيح البناء على جلب المصالح ودفع المفاسد بسنة رسول الله. ولقد تعلم شبابنا المسلمون وفهموا، لو تعلموا وفهموا وفقهوا وحكموا التعقل والحكمة لدخلوا في دين الله أفواجا، ينجيهم الله به. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أخفى ما في الدنيا في مصر هندسة وطب، لا لا ورب الكعبة العلم الشرعي تعلم دينك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دكاترة عندهم دكتوراه ليس في الطب فحسب، دكتوراه في العلوم الشرعية، كل العلوم الدينية كلها دينهم إلا من رحم الله أمي في صلاته وزكاته وحجه وصيامه حتى في ميوعه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. القضية قائمة، ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار، كل الأمر وملاك الأمر في أن نعلم أولادنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المعنى: لا يحاسب الإنسان إلا بعمله وعلمه، ولا يحمل أحد أثقال غيره ولا ذنوب الآخرين. وهذه قاعدة كلية مجمع عليها، ولأن الله في كتابه الحكيم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة والمعصية والمصيبة والفجور لا تصيب الفاجر والعاصي، بل تصيب كل الأمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل هي عامة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والأمة كلها على قلب رجل واحد وعليه، فإنه لا بد على كل المسلمين التفقه في الدين والبعد عن معصية الله وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لأننا جميعا في سفينة واحدة والمصير واحد والرب العزيز الحكيم واحد، الغالب على أمره القائم فوق عباده، الرحمن الرحيم الودود الرؤوف الذي أمرنا أن نعبده بهذه الأسماء. فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تعلموا أسماء الله ثم احصوها بالعمل وبالفهم. فقد توجب على كل مسلم أن يخرج من عباءة الجهل إلى لبسة العلم، ومن ظلام البدع إلى نور السنة، ومن التطرف والتشديد إلى وسطية الإسلام وقيمه الحنيفة السمحة القائمة على العدل والإنصاف. منار معلم ونبي متمم، وصلى الله عليه وسلم.